نعم. أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها انقطاع، لكن عامة أهل العلم أكثرهم تلقوها بالقبول، باعتبار أن التفسير لا يطلب له ما يطلب للأحكام من قوة الأسانيد وشدة اتصالها، فهم يتساهلون في أسانيد التفسير، كما قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصول، التفسير والمغازي والفضائل. فهم يتساهلون في هذه الأبواب، لا يطلبون لها ما يطلب للأحكام. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن محمد بن أبي محمد عن تعليقة من حاشية إحدى النسخ الخطية، عندك شوف رقم 2 في حاشية جيم، نعم، شو يقول؟ يقول: حاشية: الصواعق جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء في وقت الرعد الشديد. وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة، وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت، بتقديم القاف، وأنشدوا لآبي اللحم يعني يرفض اللحم، ما يأكل لحم. يحكون بالمسقولة القواطع، تشقق البرق عن الصواقع. قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة، حرر ذلك القرطبي، انتهى. قلت: وقد ثبتت هذه الحاشية في، ولكن ناسخ لام وضعها في سياق الكلام، وكذلك ناسخ عين كتبها على حاشية نسخته وأشار في السياق إلى موضعها، يعني ما يدل على أنها من أصل الكتاب، على صنيعهم، كتب على حاشية نسخته وأشار في السياق إلى موضعها، يعني خرج لها من أصل السياق، فتكون من أصل الكتاب على هذا. والصواب أنها حاشية،

ويقول هنا إلى عدن أبين فصنع. وعندكم يا ولد الشيخ شو يقول؟ أبين يعني تكون الغاية إلى عدن أو صنع. نعم. الله المستعان. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن دوار القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو من حديث عمران ابن داور. نعم بن داور. من حديث عمران بن داور القطان. لا ما بصح داور داور فتح الواو داور. اي وش انت كنت اي مشكور. لحظه اعطني اياه من التقريب الجزء الثاني يضبطه. والشيء يداور هو بس شوف خليه الثاني ليش عمران. داور عمران بن داور فتح الواو بعدها راء أبو العوام القطان صدوق البصري صدوق يهم ورمي برأي الخوارج من السابعة مات بين 60 و70 يعني كم سنة كم مات بين 60 و70 ها بعد 100 يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اضبطوه بفتح الواو بعدها راء ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم. المنهال بن عمرو موثق عند أهل العلم وضعفه شعبة بأنه سمع من صوت من بيته صوت الطنبور وما يدرى هل هو من فعله أو من فعل غيره. لذلك الجمهور أو الأكثر ما اعتبروا هذا التضعيف. من الغريب أن ابن حزم ضعفه بهذا. ابن حزم وما لا يرى فيه بأسا قال والمنهال بن عامر ضعفه شعبة. طيب وش ضعفه شعبة؟ سمع من بيت صوت الطنبور وابن حزم كيف يضعف. الله المستعان. نعم. ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا عتبة بن اليقظان عن عتبة ايش عندكم عتبة ولا عقبة سمعة الأحمسي لكن هنا عتبة سبعة يقول فيها عقبة بن قاف وهو خطأ ظاهر. شو؟ عتبة. وش فيه؟ يقول في الحاشية في نسخ القطان. القطان مو باليقظان. ابن اليقظان رقم 8 في جاي القطان وهو خطأ أيضا. وصوب عندكم القطان؟ لا خطأ عن الأصل اليقظان ولكن أشار في نسختين إلى القطان. سهل موجود هنا أمر سهل. ابن اليقظان عن يكريم متى قال حدثنا عقبة ابن اليقظان عن يكريم متى عن ها؟ اليقظان ما تجي يقظان هي يقظان خلاص انت عارف لا يقظان ها يقظان يقظان ما في إشكال ما في شخص اسمه يقظان مع أن جميع الاحتمالات في الحروف تأتي في الأسماء أني صدق أن فيه راوي اسمه أجمد بدل ما يصير أحمد يصير أجمد فيه أسماء عجيبة حيث يكون القارئ يهجم على الاسم ويصحح بدون تردد مع أنه خطأ أجمد على طول بيمسح النقطة أجمد بن عجيان ها هي راوي بعض الناس جاءنا هنا في المسجد له حاجة اسمه نوخ بالخاء ها لا من الغرب نوخ. ولذلك الأسماء يؤكد أهل العلم على أن الإنسان لا يهجم عليها إلا ببينة وتثبت، لأنها لا تفهم من السياق ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، فيتحرى فيها. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم: من الذي يقول ربنا أتمم لنا نورنا؟ من المسلمين؟ إذا انطفأ نور المنافق يشفق المسلم فيقول: ربنا أتمم لنا نورنا. نعم. وقال الضحاك بن مزاحم: لكن بعض الناس يتجاوز ويقولها في الدنيا، إذا اشتعل الكهرب ثم طفي ثم اشتعل يجرؤ يقول: ربنا أتمم لنا نورنا. أو إذا أراد انصراف من عنده من ضيوف وكذا أطفأ الكهرب وقال وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني مثل هذا لا شك أنه امتهان للقرآن. نعم. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا، فقالوا ذلك المؤمنون شندك مؤمنون أشفقوا. نعم. فلما رأى ذلك نعم. كثير ما يقول الناس إذا جاء إنسان على الموعد المحدد جئت على قدر أو جاء، والله هذا كله امتهان للقرآن. وذكروا في كتب الأدب أن عجوزا لا تتكلم إلا بالقرآن، وذكروا أمثلة من كلامها، ذكروا ذلك في كتب الأدب. لكن لا شك أن تنزيل القرآن على عادات الناس وأحوالهم وظلم امتهان له، والقرآن لم ينزل من أجل هذا. نعم. متى يصح؟ هل هذا اقتباس ولا استدلال؟ استدلال اقتباس. على كل حال هو المستعمل، لكن هل استعماله صحيح ولا مو صحيح؟ أدرجوه في الشعر في الاقتباس من البلاغة، ذكروا آيات وجمل من القرآن في الشعر، مع أن إدراجه في الشعر، وقد نفى الله عن القرآن يكون شعر، وعن نبيه أن يكون شاعر، وما علمناه الشعر. مع الأسف أن واحد من أهل العلم نظم الحديث جعله شعرا، بلوغ المرام منظوم شعر، كل شعر. وهذا لا شك أنه له وجهة نظره، عالم معروف، لكن مع ذلك فيه نوع مخالفة لقوله جل وعلا: ما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني أن تتحول كلامه إلى شعر وقد نفي عنه الشعر، هذا في النفس منه شيء. لا شك أن قصده أن يحفظ ويضبط، لكن القصد وحده لا يكفي. نعم. إذا جاءت عرضا مثل منظومة فقهية في الأحكام الفقهية

حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومن أراد الفرق بين الفريقين فليقرأ عن الصنفين ما كتبه ابن القيم في طريق الهجرتين، كتب في طريق الهجرتين البرنامج الذي يسير عليه المقربون والبرنامج الذي يسير عليه الأبرار، ثم اعتذر عن كتابته عن المقربين وذكر أنه لم يشم لهم رائحة، ثم ذكر الفوائد المرتبة على بيان طريقتهم ومنهجهم. أنه لا يلزم أن كل ما يتحدث بالإنسان يكون مما اتصف به، وإن كان الأصل أن قوله يوافق فعله، لكن إذا قصرت به همته عن أعلى المراتب فلا مانع من يبينها للناس، عل الله أن ينفع بها من يمتثلها ويكون له مثل أجره. المقصود أن مثل هذا يوجد عند أهل العلم، وابن القيم المظنون به أنه المنهج الذي ذكره ما هو صعب، البرنامج الذي ذكره ما يسير عليه المقربون ليس بصعب، لكن لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم. وبعض الشباب وفقهم الله إذا سمعوا أحد الشيوخ يتكلم عن شيء توقع أن الشيخ متصم به تماما وذهب يتكلم في المجالس، وبعضهم يقوم في المساجد ويقول أن الشيخ فلان يفعل كذا ويختم كذا ويقوم كذا، مو بصحيح. هو يتكلم بما جاءت به النصوص وعلى الله أن ينفع بكلامه، ولا يلزم أن يكون متصبا به، والله المستعان. والشيء ضرب الله مثلا رجلين أحدهما الأفصح يعني هم سابقون ومقرب، أو هما كذا وكذا. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، نعم. هذا في سورة فاطر. ابن القيم أكد على هذا وأنهم ثلاثة أقسام، أكد على هذا وأنهم ثلاثة. مقربين إيه على الفئات، نعم. وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: كما أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا يعني أنه جاهلي. ومن فيه شعبة من النفاق لا يعني أنه منافق، إنما فيه شعبة من النفاق. ومن وافق المبتدعة في خصلة أو في شعبة من شعابهم من شعبهم لا يكون مبتدع، وإنما فيه بدعة أو شوب بدعة. ولذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى الخلاف في أهل الكتاب، هل هم مشركون أو غير مشركين؟ هم كفار بالإجماع، كفار بالإجماع. حظ الكافر أن يكون مخلدا في النار والجنة عليه حرام، هذا ما لا يعني ذكر الخلاف في كونهم مشركين وغير مشركين أن أمرهم سهل أو احتمالا تشملهم الرحمة أبدا، الرحمة بيد الله جل وعلا، لكن حرم الله على الكافر الجنة ومأواه النار. حينما يذكر حافظ بن رجب الخلاف في كون مشركين أو كفار فيهم شرك، هذه مسألة ثانية، ولا يعني التخفيف من شأنهم. نعم في بعض أحكامهم هم أخف من غيرهم في بعض الأحكام، ومع ذلك يعني تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم بخلاف المشركين. إذا ذكر الحافظ بن حجر بن رجب وغيرهم من ذكر، لا يعني أنه يخفف من شأنهم كما يدور الآن في بعض وسائل الإعلام، وأن أهل الكتاب أهل أديان صحيحة، وأنهم الكلام ليس بصحيح، هم كفار بالإجماع. حتى قال بعض أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر، وبعضهم ينقل الإجماع على هذا. يعني بعض الناس حينما يسمع الخلاف المشركون يظن أنهم يعني مع ما يشاع ويذاع من تقارب الأديان والتعايش وما أشبه ذلك، وإذا مات أحد من رؤوس الكفر تكلموا والله المستعان. حتى أن قرأنا لبعض الأدباء المصريين الترحم على بعض اليهود والنصارى، ترحمون عليهم على إيش؟ لا ما هو بشارون، شارون بعد مات، اللي قتل إسحاق رابين، شارون ما بعد مات إلى متى؟ شو؟ ما ذكر ولا شيء. إسحاق رابين كتب بعضهم يتمنى أن يموت موتته من المسلمين ينتسب إلى الإسلام، نسأل الله العافية. ولا قالوا في عزير نفس الشيء. قال لكن شو الفائدة العملية من المسألة؟ هل هي لها أثر عملي ولا ما لها أثر؟ لئلا يحتاج إلى مخصص من تحريم نكاح المشركات، لئلا نحتاج إلى مخصص، وجل وعلا حرم المشركات نعم على المؤمنين، فنحتاج إلى تخصيص أهل الكتاب، والمخصص موجود. المسألة لا أثر لها عملي. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر. المنافق الخالص عندك الخالص؟ في نون المنافق الخالص. نعم. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد قال في كمثل البقلة يمدها الماء الطيب يمدها صح، والثاني كمثل القرحة يمدها القيح، كذلك الضبط واحد ما في ضبط ها ما في ضبط، يعني من حيث المعنى ما في فرق بين مد وأمد ها ونمد له من العذاب مدا، وأمددناهم بفاكهة في الخير في الإمداد، خذ الخير إمداد رباعي، وفي الشر مدا إيه، ونمد له من العذاب مدا. القيح يمدها، القيح يمده، والماء يمده. كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله. نعم. الترمذي في مواضع قال في أحاديث: هذا إسناد جيد حسن، أو هذا حديث جيد حسن. وقالوا إن قول الترمذي جيد حسن بمثابة قوله في كثير من الأحاديث حسن صحيح. وضبطوا 4 أحاديث عنده وصف بأنها جيد، فقالوا إن جيد بمثابة صحيح. ثم قال الحافظ بن حجر: ولا شك أن عدول الجهبذ عن صحيح إلى جيد، ولا شك أن عدول الجهبذ من صحيح إلى جيد يدل على أن فيه شيئا، لكن لا ينزله عن درجة الحسن ولا يوصله إلى درجة الصحيح، يكون في مرتبة بينهما. نعم. لا يلزم أن يكون صحيحا، لكن قد يكون من أقوى الضعيف، لأن هذه أمور تعرف مثل مترددة. نعم. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير. قال ابن إسحاق: أي إن الله على كل ما أراد بعباده. إسحاق ابن عباس. قال ابن إسحاق. يكون موافق للتفسير ابن عبد. قال ابن إسحاق رقم 9. أكثر النسخ وقع وهو خطأ. يقول: هو الموافق لما في تفسير ابن أبي حاتم. شو يقول؟ عند ابن أبي حاتم ابن إسحاق. وأكثر النسخ من التفسير بكثير، 5-6 نسخ ابن إسحاق. التحقيق مطلوب، حتى تفسير ابن أبي حاتم النسخة الموجودة يعني موثوقة ما يلزم. نعم. قال ابن إسحاق: